السلام عليكم ورحمة الله. عند الحديث عن التطرف يتم التركيز غالبا على الأمور الفكرية والثقافية والانحرافات العقدية، وهذه بلا شك من أسباب التطرف، لكن أيضا يوجد أسباب نفسية ومعنوية، وقد تكون هي الأصل والأساس. يعني الإنسان يبحث عن المبررات في مرحلة ثانية، ولا في المرحلة الأولى تكون أسباب نفسية غالبا. فمن أسباب التطرف، وهي في نظري من أقواها وأشدها، التخلف. والتخلف طبعا هو مسألة نفسية قبل أن يكون مظاهر مادية وشكلية. صحيح يوجد تلازم بين الظاهر والباطن، لكن الباطن هو الأساس. فالمتخلف هو إنسان متصلب وجامد وليس عنده مرونة وقدرة على التفهم. يعني ليس بالضرورة أن توافق، لكن تتفهم وتقرأ الأمور على حقيقتها. يعني المتخلف لديه انطواء شديد على نفسه ومجتمعه، ويشعر بالضيق والكراهية من المختلف. هكذا يشعر بأن المختلف هو تهديد له ولوجوده ولكيانه. طيب، كيف يكون التخلف سببا للتطرف؟ عندما نراقب سلوك الأطفال، والأطفال هم صورة مكشوفة للعالم المخفي للكبار. يعني غالب الناس هم أصلا أطفال كبار، يعني ما عندهم قدرة على التسامي على المشاعر والعواطف والنزوات والأهواء. الطفل عندما يشاهد طفلا آخر أفضل منه بوجه من الوجوه، ماذا يشعر نحوه؟ غالبا يشعر بالكراهية والحقد والرغبة في الانتقام. هكذا يعني إذا وجد طفلا مثلا عنده لعبة أفضل، أو يعني لديه تميز بشكل من الأشكال، يحقد عليه. كذلك المتخلفون هم في الأساس يحقدون على من تكون حياتهم أفضل بشكل من الأشكال. يعني المتخلف قد يكون عنده قدرات مادية على مواكبة الحضارة، لكن عنده قيود معنوية قيد بها نفسه ولا يستطيع المواكبة. وبالتالي يعني لا أقصد أن الحضارة هي فقط بالمواكبة، لا، أيضا الحضارة هي أمور أخرى، يعني أخلاقيات مرتفعة، يعني مستوى حرية مرتفع، لكن أيضا في حدود النظام والقانون والمشروع. ف هذا المتخلف عنده قيود، عادات، تقاليد، أحكام، شرائع، جعلته يبدو متأخرا، فلا يستطيع أن يواكب المتحضر، فيشعر بأنه متميز عليه بطريقة أو بأخرى، فيشعر في نفسه بأنه يعني يرغب في الانتقام يعني رد الاعتبار للذات. مثل ذلك الطفل الذي يحقد على من هو أفضل منه. هذا المتخلف أيضا إذا رأى من هو في مستوى حياتي أفضل، اللي هو المتحضر، يحقد عليه، ثم يبدأ يترجم هذه المشاعر الحاقدة إلى مسوغات ثقافية، عقدية، دينية. يعني يبدأ يقول لنفسه: أنا الأصل، أنا المحافظ، أنا المتمسك بالمبادئ، أنا صاحب السبق والأفضلية، أنا التاريخ، أنا يعني الأساس، وما إلى ذلك. وأكرر مرة أخرى، أنا ليس عندي مشكلة مع هذه المفاهيم، المبادئ والأصول والتاريخ والماضي، لكن المشكلة أن المتخلف يصوغها بطريقة تؤدي إلى تقرير نفسه على حالته المتخلفة. فهذا ربما يكون السبب الرئيسي الذي يحرك التطرف من الأعماق. طبعا يوفال هراري قدم تفسيرا مختلفا عن هذا، لكنه يتوافق معه في النتيجة النهائية. هو يقول بأن المتطرفون شبه الأصوليون في كل أنحاء العالم، على فكرة يعني التطرف له آلية واحدة في كل أنحاء العالم وفي جميع الثقافات والديانات، إنما تختلف فقط المصطلحات والأشكال والانتماءات. ولا المتطرف المسلم هو نفسه المسيحي، يعني الآلية التي تشتغل في عقله هي نفسها. هو يقول بأن هؤلاء الأصوليون عندما تسبقهم الحياة ويعني تذهب إلى مناطق بعيدة عن مبادئهم وعن قناعاتهم، يشعرون بالاضطراب والاهتزاز ويعني الخوف، يعني الخوف من هذه الهزة الكبيرة. يعني كأنك في مكان يوجد فيه زلزال، زلزال عنيف، فيذهبون يتشبثون بالقواعد بالأصول. يعني مثلا إذا كنت في مبنى وحدث في الأرض زلزال عنيف، تذهب وتتشبث بقاعدة، بركن، بشيء حتى تحافظ على ثباتك ويعني سكونك. فيقول هؤلاء الأصوليون لم يستطيعوا مواكبة الحياة، يعني ليس عندهم المرونة الداخلية، وهذا هو المتخلف. المتخلف ما عنده مرونة، ما عنده قدرة على التفهم، على القراءة، على التحليل، فيذهب ويتمسك بذلك الركن ويحافظ على سكونه الداخلي. هذا هو الواقع يعني في الحياة. المتطرف يشاهد الحياة تقفز وتتقدم وتتجاوزه بمسافات، فيذهب إلى الأصول اللي يسميها مبادئ وأصول وقواعد، ويتشبث بها لكي يجد لنفسه مكانا في الحياة. يعني يقول أنا الأصل، أنا المبادئ، أنا المحافظ، أنا التاريخ، وهي كلها تبرير لعجزه عن المواكبة وعن التحضر. أكرر الفكرة التي ذكرتها، أنا لست ضد المحافظة، لست ضد التمسك بالمبادئ، لست ضد القيم، لست ضد التاريخ، لكن هناك مشكلة نفسية تحاول أن تجعل من هذه المفاهيم والأفكار رافدا للتخلف. لا، لابد من تصحيح الأفكار هذه، يعني المبادئ والأصول والأساسات لا تؤدي إلى التخلف ولا تدعم، هو فقط المتخلف من يصوغها بطريقة تحافظ على مشاعره. هو لا يستطيع أن يواكب، ولا يستطيع أن يتحضر، ولا يستطيع أن يعترف بالواقع، فيلجأ إلى هذه الأصول والمبادئ ويصوغها بطريقة متخلفة، ثم يوهم الناس بأن هذا هو الأصل وهذه هي المبادئ، والأمر ليس بهذه الصورة. أنا ذكرت لكم بأن الدين أصلا من أساس إنما جاء لترقية الحياة ولتحضير الناس ولجمعهم. يعني ماذا فعل النبي؟ أصل الحضارة وأساسها ومبدأها هو في الاجتماع، يعني العولمة هذه هي اللي طبقها الدين تماما. العولمة الآن التي تحارب هي ما جاءت الأديان بتطبيقه. قضت الأديان على كل الأعراق، عفوا، قضت على الفواصل والحواجز التي تسببها الأعراق والقبائل والمناطق، وجمعتهم في دولة واحدة، وبالتالي صنعت الحضارة الحقيقية. فهذه الأصول والمبادئ والأساسات التي يلجأ إليها المتخلف للمحافظة على تخلفها أو لتشريع تخلفها، هي أساسا جاءت للحضارة، جاءت لدفع عجلة الحياة إلى الأمام. هذا ما أراه في العلاقة بين التطرف والتخلف. في اللقاء.